بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام. وسبق شرح هذا الباب من أبواب الفقه غير مرة من كتب مختلفة، فشرحنا كتاب الصيام من رسالة القيروانية، شرحنا أيضا كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وشرحنا كتاب الصيام أيضا من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وشرحنا كتاب الصيام أيضا من دروس كنت قد رتبتها ترتيبا، وشرعنا أيضا في شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري. ولما يتم ونأخذ هذه المناسبة شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، وهو كتاب نافع جدا ومهم، وينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذا النوع من أنواع الكتب، وهي كتب أحاديث الأحكام، أي الأحاديث التي تضمن أحكاما شرعية، والعلماء قد جمعوا فيها كتبا ومؤلفات، ومن أهمها عمدة الأحكام، ونحن بصدد شرحه، وقد شرحنا فيه غير كتاب من كتب الفقه المتضمنة فيه، للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أبو محمد رحمة الله تعالى عليه، وأيضا من كتب أحاديث الأحكام هذا الكتاب هو بلوغ المرام الحافظ بن حجر سيأتي الكلام عليه، وأيضا كتاب منتقى الأخبار من منتقى الأخبار للإمام مجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمة الله تعالى عليه في أحاديث الأحكام أيضا، ومنها كتاب الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وله أيضا كتاب آخر الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد أيضا، وكتاب خلاصة الأحكام في قواعد الإسلام للإمام الحافظ النووي رحمه الله تتضمن أحاديث الأحكام كذلك، كتاب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي في أحاديث الأحكام أيضا وغيرها. فينبغي الاهتمام بهذا النوع من الكتب لأنه يشمل الأحاديث التي تتضمن الأحكام الشرعية، وطالب العلم من أولى الناس بأن يهتم بهذا النوع من الكتب. الحافظ بن حجر ألف هذا الكتاب بلوغ المرام، بلوغ المرام، والمرام المراد به المقصد، أي بلوغ وإدراك المقصد بجمع هذه الأحاديث هي أحاديث الأحكام، فيكون القارئ لهذه الحديث والمتطلع على معانيها قد اطلع على أحكام كثيرة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بحياة المسلم وبما يقوم به من الأعمال والأحكام. وكتاب الحافظ بن حجر هو كتاب مهم، ويدل على أهميته كون مؤلفه من أئمة الإسلام ومن شيوخ الإسلام ومن الحفاظ المحدثين والفقهاء المحققين، وإن كان ينسب إلى المذهب الشافعي رحمه الله فإنه قد أطلق عليه لقب التحقيق والاجتهاد والاتباع للدليل، وأنه إذا ثبت في المسألة الدليل فإنه ينتصر إليه ويأخذ به ولو كان على خلاف المذهب كما هو شأن أئمة الإسلام. وحافظ بن حجر سبق أن ترجمناه غير مرة، كما أننا تكلمنا على نفس الكتاب غير مرة، سبق أن شرحنا كتاب الحديث من بلوغ المرام، والحافظ بن حجر شرح يعني أيضا ترجمنا له قريبا عند التعليق على نخبة على نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ولهذا فلا نطيل في أن نذكر ترجمته، فليرجع إلى ذلك. فقط نشير إلى اصطلاح مشى عليه الحافظ بن حجر في كتابه، وهو أنه إذا قال في الحديث رواه السبعة فيقصد بهم البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا يضاف إلى ذلك الإمام أحمد. البخاري المولود سنة 94 و100 المتوفى سنة 56 و200، ومسلم المولود سنة 40 و200 المتوفى سنة 61 و200، والنسائي المولود سنة 15 و200 المتوفى سنة 300، والترمذي المولود سنة الثانية بعد 200 المتوفى سنة 75 بعد 200، وهذا أبو داود المتوفى سنة المولود سنة الثانية بعد 200 المتوفى سنة 75 و200، وأما الترمذي المتوفى سنة 67 و200، وابن ماجه المتوفى المولود سنة 7 و200 المتوفى سنة 73 و200 وقيل 75 و200، والإمام أحمد المولود سنة 64 و100 والمتوفى سنة 41 و200. فإذا قال رواه السبعة فإنه يقصد بهم هؤلاء السبعة، أما إذا قال رواه الستة فالسبعة ما عدا الإمام أحمد، أما إذا قال رواه الخمسة فيقصد به السبعة ما عدا البخاري ومسلم، وإذا قال رواه الأربعة فيقصد به أصحاب السنة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قال رواه الثلاثة فيقصد به أبو داود والترمذي والنسائي، أما إذا قال متفق عليه فالمراد رواه البخاري ومسلم. نعم. وأما باقي الأئمة فإنه يبينهم كالبيهقي كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن هدي، فهذا يقول رواه فلان ويحدده. فنستهل الكلام إن شاء الله تعالى على هذا الباب وهذه الأحكام أحكام الصيام. قال رحمه الله كتاب الصيام، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، الكتاب مصدر بمعنى اسم المفعول أي مكتوب، ومادة كتب في اللغة تدل على الجمع والاجتماع، ولذا يقال مجموعة الجيش الكتيبة لأنها تجتمع وتجمع عددا من الجنود، ويقال للكتاب كتابا لأنه يضم ويجمع عددا من المسائل والمباحث. قال كتاب الصيام لأنه يتضمن مسائل الصيام، يقال كتاب الوضوء لأنه يتضمن مسائل الوضوء، يقال كتاب الغسل لأنه يتضمن مسائل الغسل، كتاب البيوع لأنه يتضمن مسائل البيوع، وهكذا. فهو يجمع المسائل بعضها إلى بعض. وأما الصيام فهو مصدر أيضا، يقال صام يصوم صوما وصياما، يقال صوما وصياما، والمراد بالصيام في اللغة الإمساك والامتناع، كما قال جل وعلا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ففي اللغة بمعنى الإمساك والترك والامتناع. فقول مريم هنا إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام وامتناعا وصمتا فلا تكلم أحدا، ويفسره قوله تعالى بعد ذلك فلن أكلم اليوم إنسيا. ولهذا يقال الصائم صائما لأنه أمسك عن الطعام والشراب وغير ذلك مما يبطل الصيام. ومنه قول النابغة الذبياني خير صيام وخير غير صائمة تحت الحجاج أو الأجاج وأخرى تعلك اللجما، هذا معنى الصيام في اللغة وله معان أخرى ذكرها أهل اللغة في القواميس. أما المراد بالصيام في الشرع فهو الإمساك عن الأشياء المخصوصة في وقت مخصوص بشروط مخصوصة ونية. وقيل الصيام المشروع هو الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد روي نحو هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء ابن أبي رباح. وقال النووي رحمه الله: الصيام إمساك مخصوص، أي امتناع مخصوص، ليس كل امتناع، وإنما هو امتناع مخصوص، يعني يمتنع عن الأكل والشرب والنكاح، إمساك مخصوص عن شيء مخصوص. هذا الإمساك المخصوص يكون بنية عن شيء مخصوص الذي ذكرنا، الطعام والشراب والنكاح، وفي زمن مخصوص اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن شخص مخصوص اللي هو المسلم العاقل البالغ القادر المقيم المقيم الذي خلا بالنسبة للمرأة من الحيض والنفاس، فهذا شخص مخصوص، لأن الصيام يتوجب على من توفرت فيه شروط معينة. وقال الحافظ بن حجر: بشرائط مخصوصة، عوض قوله من شخص مخصوص. وقال بعضهم: الصيام هو إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب. وهذا التعريف نوعا ما ينتقد لأنه ذكر فيه ما هو محل خلاف. هذا هو حقيقة الصيام، وتدل على ذلك الأدلة الشرعية. فقوله إمساك المخصوص أو إمساك عن المطعم والمشرب والمنكح، قال جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، أي الإمساك، إلى الليل، أي غروب الشمس. فهذا امتناع عن الأكل والشرب والنكاح. وبالنية أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا هذه الأدلة تدل على هذا التعليم الشرعي. وفرض الصيام كان ابتداؤه في السنة الثانية، أي صيام رمضان، وإلا فالصيام مر بثلاث مراحل. الصيام في شريعة الإسلام مر بثلاث مراحل. أولا فرض صيام عاشوراء على خلاف بين العلماء، والصحيح أنه كان مفروضا بدليل حديث عائشة، كان صيام عاشوراء. فلما نزل رمضان تركت عاشوراء، تركت عاشوراء يعني ترك فرضها، أما الاستحباب فلا يزال باقيا. فأول ما فرض من الصيام عاشوراء، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية افتراض صيام شهر رمضان، افتراض صيام شهر رمضان، ولكن افتراض مع التخيير، يعني من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، لقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فدية طعام، فدية طعام مسكين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فخير في الصيام أو الإفطار مع الإطعام. المرحلة الثالثة افتراض الصيام لزوما ليس على التحيير. قال جل وعلا بعد هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم وجوبا، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه هي المراحل الثلاث التي مر بها الصيام. بعض أهل العلم يقول المراحل الثلاث غيرها، كان أولا صيام ثلاث أيام، ثم فرض عاشوراء، ثم فرض صيام رمضان، ورمضان فرض على ثلاث مراحل: التخيير بين الإطعام والصيام، ومن صام فإنه إذا غربت الشمس وأكل إذا نام بعد ذلك لا يجوز له أن يأكل إلى غاية المغرب من اليوم التالي ولو استيقظ ليلا، ثم نسخ هذا وإباحة الأكل بغروب الشمس حتى ولو نام ثم استيقظ ثم نام ثم استيقظ إلى آخر ذلك. هذه هي مراحل. كان فرض صيام رمضان في السنة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات أو تسعة رمضانات بالإجماع، السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ودخلت السنة الحادية عشرة ولم يدرك عليه الصلاة والسلام رمضان، لم يدرك رمضان من السنة الحادية عشرة صلى الله عليه وسلم. وصيام رمضان فرض وهو ركن من أركان الإسلام باتفاق العلماء، كما قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام، وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان، حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأجمع العلماء على فرضية الصيام، فمن أنكر وجوب صيام رمضان كفر، من أنكر الصيام، من أنكر وجوب رمضان يعد كافرا في شريعة الإسلام. ويفصل في حاله: فإن كان حديث عهد بإسلام علم وبين له أن هذا من شريعة الإسلام، فإن أنكر وعاهد كان كافرا مرتدا. أما إذا كان مسلما يعيش بين المسلمين ثم ينكر صيام رمضان فهذا يستتاب ويبين له أن فعله هذا كفر، اعتقاد هذا كفر، فيرجع إلى دين الإسلام. فإن تاب بعد ثلاث أيام، فإن تاب وإلا يقتل كفرا. وأما الذي يعتقد وجوب الصيام ولكن لا يصوم تكاسلا لا جحدا، فهذا من العلماء من قال يكفر، وبعض العلماء قال يستتاب وإلا يقتل حدا. فهذا فيما يتعلق بحكم صيام رمضان. وأما فضله ففضل الصيام كبير جدا، وقد جاءت الأحاديث كثيرة في فضل الصيام، وجاءت أحاديث كثيرة في فضل رمضان. فمما يدل على فضل الصيام قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة، والحديث في الصحيح. ومن فضل الصيام ما رواه أحمد وأبو داود من حديث من قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان، يقول الصيام: أي ربي أرمأت نهارا. ومن فضل الصيام أن الله اختص به فقال: كل عمل ابن آدم له إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة. وأما فضل رمضان فأحاديث ذلك كثيرة، ومنها قول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وصفدت أبواب ونفت أبواب النيران وصفدت الشياطين. هذا أصله في الصحيحين في رواية قال الصحيحين بزيادة عند النسائي وغيره. وفيه: ليلة هي خير من ألف ليلة، ومن حرم خيره فهو المحروم. وفي رواية أيضا: ينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، إلى غير ذلك من فضائل رمضان، وهي كثيرة. وهذا الصيام قد جعله تبارك وتعالى فيه تعالى الله جل وعلا فيه حكما وأسرارا. فمن الحكم والأسرار في أهم الصوم أنه من أعظم العبادات، لأنه من عبادة السر، لأن لا أحد يطلع على أن المكلف صائم أو لا، لأن شيء لأنه شيء بين العبد وربه، فيمكن للعبد أن يأكل وأن يفطر سرا دون أن يطلع عليه أحد، وإنما يطلع عليه الرب تبارك وتعالى، فهي عبادة من عبادات السر. لهذا قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل في آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال لأنه عبادة بين العبد وربه. ومن الأحكام والأسرار في هذه العبادة عبادة الصيام أن فيها التدرب على عبادة الصبر بجميع الأنواع، لأن في الصيام حبس النفس على طاعة الله تعالى وحبس النفس عن المعصية فلا يأكل ولا يشرب، وحبس النفس على أن ترضى بقضاء الله ولا تتسخر، لأنه يعني إذا ترك الأكل والشرب والمنكح فيصيبه ضرر من مشقة فيصبر على ذلك. والصبر من أنواع من أعظم العبادات، والصبر ضياء كما قال عليه الصلاة والسلام، صبر على فعل طاعة وعن ترك المعصية وعلى قضاء وقدر الله تعالى بحبس النفس على ذلك وعدم التصفح. وهذه في الثلاث تجتمع في ماذا؟ في عبادة الصيام. ولهذا سمي الصوم بالصبر، وسمي شهر رمضان بشهر الصبر، قال صلى الله عليه وسلم في الطبراني وغيره حديث صحيح صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر القلب الذي يجد في قلبه الوحر الذي هو الغير والحقد والبغض والكراهية، بعض القلوب مريضة بهذا المرض، فتطهير القلب من هذا المرض من أساليب ذلك الصيام، من أساليب ذلك ماذا؟ الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام. كما أن من حكم وأسرار الصيام أن يجد المكلف ما يجده الفقير، فربما الفقير يجد آلام الجوع والعطش في أيام السنة كلها ليس في رمضان فقط، فإذا جاء رمضان استوى فيه جميع الناس فإنهم يمتنعون عن الأكل والشرب والمنكح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيجد هذا الأثر ويجد هذا الشيء. فلربما يقول بعض الناس وهل هناك من يقع في مثل هذا في هذا الزمن؟ نقول نعم، كثير من الناس من جيراننا من إذا أفطر إذا أخذ الغداء لا يجد عشاء، وإذا أخذ عشاء لا يجد غداء وأهل المجرة، لكن هذه العصرنا الحديثة صيرت الإنسان لا يعرف أحوال جيرانه والله المستعان. كما أن من أحكام وأسرار الصيام أن فيه فوائد صحية عظيمة من ترتيب وتنظيم النفس والجسد كما أشار إلى ذلك أهل الاختصاص. هذا لما يتعلق كمقدمة بين يدي الموضوع. كتاب الصيام ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث تتعلق بفرض الصيام أو بما يتعلق بفرائض الصيام، ثم أعقب ذلك بأحاديث تتعلق أيضا بآداب الصيام، ثم أحاديث تتعلق بصيام التطوع، وختم ذلك بما يتعلق بقيام الليل والقيام في رمضان، ثم ذكر في آخر الأبواب أحاديث تتعلق بأحكام الاعتكاف. جملة أحاديث الصيام بما يتعلق بفرائضه وآدابه وسننه ذكر ما يقرب من 30 حديثا، ثم ذكر بعدها ما يتعلق بصيام التطوع فأوصلها إلى 37 حديثا تقريبا، وباقيها فيما يتعلق بالقيام والاعتكاف، ومجملها يصل إلى 46 حديثا تقريبا على اختلاف في العد وذكر الروايات. وسنشرح إن شاء الله تعالى اليوم في أخر هذه الأحاديث. وحتى نختم الكتاب قبل رمضان ينبغي أن نأخذ في الجلسة الواحدة 3 أحاديث على الأقل، وجلسة اليوم لا يكفينا لذلك، فنأخذ حديثا واحدا. ولكن الأيام القادمة ابتداء من غد إن شاء الله تعالى يكون يعني الوقت أوسع إن شاء الله تعالى. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الحديث قال متفق عليه. ايش معنى متفق عليه؟ رواه البخاري ومسلم. الحقيقة الحديث رواه 7، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد، ورواه أيضا الدارمي. واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لمسلم رحمه الله تعالى. والحديث رواه هؤلاء كلهم من طرق كثيرة تتحد في يحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن الألفاظ التي تستفد منها أحكام لفظ البخاري قال فيه: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. هذا لفظ ينفع في بعض مسائل المتضمنة في هذا الحديث. لفظ آخر للنسائي يقول: لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. وفي رواية أخرى للنسائي يقول: لا يتقدمن أحد الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصم. وفي رواية أخرى للترمذي قال فيها: لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصمه. لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. هذا لفظ آخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. هذه رواية الترمذي مطولة سيأتي التعليق عليها. وهناك ألفاظ أخرى في هذا الحديث، هذا هو لفظ الحديث كما ذكرت، جاء من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء التصريح بالسماع من يحيى بن أبي كثير ومن أبي سلمة، لأن يحيى بن أبي كثير رمي بالتدليس، فعند النسائي قال يحيى بن أبي كثير: حدثني أبو سلمة قال أخبرني أبو هريرة. وجاء عند الإسماعيلي بسند البخاري وفيه: حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة. فابن أبي كثير صرح بالسماع فتزول شبهة التدليس كما أشار إلى ذلك بعض العلماء. هذا هو الحديث، جاء من هذا الطريق، الحديث جاء من هذا الطريق، وجاء من طريق آخر وحكم عليه بالخطأ، وهو عند النسائي، جاء من طريق محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عباس، جعله من مسند ابن عباس، وهذا كما قال الإمام النسائي رحمه الله يعد خطأ، لأن الصواب محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما رواه الترمذي من طريق محمد بن عمرو نفسه. عن ماذا؟ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فالصواب أن الحديث من طريق من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما جعله من مسند ابن عباس فيعد خطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم. الحديث له شواهد أيضا، ومنها هذا الشاهد عند ابن عباس لكنه فيه كلام فيه ضعف، وله شاهد آخر عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. الحديث رواه النسائي من طريق سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء بعض الطرق الحديث سمت هذا الصحابي فقال عن حذيفة وتكلم في ذلك الطريق، ورجح بعض أهل العلم أن الصحابي هنا أبهم ولم يذكر. هذا في الجملة ما يتعلق بمتن الحديث وطرقه باختصار. الراوي أبو هريرة عبد الرحمن بن صفر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم عام غيبر سنة 6 الهجرة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، وسكن المدينة وتوفي بها سنة 57 على قول خليفة ابن الملبي رحمه الله، وقيل توفي سنة 58 وقيل توفي سنة 59، وكان له من العمر 78 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فوائد الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان، لا تقدموا، هذا اللام لهذه اللام هي لام نهي، فيفيد الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل دخول رمضان، لا يجوز أن يصوم قبل دخول رمضان، لا يجوز أن يسابق شهر رمضان بيوم أو يومين فيصوم، هذا غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا، واللام هنا للنهي وهي تفيد التحريم، وجاء في رواية البخاري تأكيد هذا التحريم فقال لا يتقدمن أحدكم رمضان، لا يتقدمن بالتوكيد، لا يتقدمن بالتوكيد. لهذا قال الترمذي رحمه الله العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتأجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان، قال لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس، يعني إذا كانت له عادة لا حرج، أما أن يسابق فيصوم قبل رمضان فهذا لا يجوز، إذا كان يصوم قبل رمضان فهذا ماذا؟ غير جائز، غير جائز. لكن الترمذي قال لا يجوز أن يصوم قبل رمضان لمعنى رمضان، يعني بعض العلماء قال إذا قرب رمضان لا يجوز لك أن تصوم قبل دخوله بيوم أو يومين بنية أنه من رمضان أو احتياطا لرمضان أو خشية أن تخطئ في الشهر، هذا لا يجوز، أما إن كان بغير هذه النية فهذا يحل منه الجواز، وهذا قوله لم يصححه كثير من أهل العلم، فقالوا لا يجوز أن يصوم قبل رمضان إلا من كانت له عادة كما سيأتي بيانه. فإذا إذا قرب رمضان لا يجوز للإنسان أن يصوم يوما قبله أو يومين قبله، هذا غير جائز. وهل يستثنى من هذا أحوال؟ نعم يستثنى، سيأتي ذكره. قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، فيفهم من هذا إذا تقدم رمضان بأكثر من يوم أو يومين، يعني قبل رمضان بثلاث أيام أو أربعة أيام أو خمس أو عشر، هل يجوز له أن يصوم أو لا يجوز؟ يفهم من الحديث أن ذلك جائز، وقد قال بهذا جمهور العلماء كما قال ابن دقيق العيد أكثر العلماء على جواز صيام العشر الأخير من شعبان، فتقدم رمضان بأكثر من يومين يعني قبل رمضان بأسبوع بعض العلماء قال يجوز، أما جمهور الشافعية قالوا لا يجوز، لا يجوز أن يتقدم رمضان، لا يجوز أن يصوم قبل رمضان، لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة ولا بأربع، بل لا يجوز أن يصوم النصف الثاني من رمضان. قالوا لأنه جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصب شعبان فلا تصوموا. وجاء في رواية: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، هذا لفظ الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، فلا صوم حتى ماذا؟ حتى يجيء رمضان. الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، وإسناده حسن، وقد حسنه كثير من أهل العلم، وبعض العلماء ضعفه، والصواب أنه حديث ثابت إن شاء الله تعالى. جاء في سنن أبي داود أن عباس بن كثير جاء المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ بيد العلاء بن عبد الرحمن وقال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فقال العلاء بن عبد الرحمن: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي أنه متأكد من هذا الحديث، فهو حديث ثابت وإسناده حسن، وبعض أهل العلم قد أنكره ولم يثبته، والصواب ثبوته. قال أبو داود أو قال الإمام أحمد أو قيل للإمام أحمد: لما قال هذا؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني قال ذلك. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث. لماذا؟ قال: لأنه ثبتت عنده أحاديث تدل على جواب صيام النصف الثاني. قال أبو داود رحمه الله: وليس هذا عندي خلافه، يعني لا تعارض بين حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، وبين حديث أبي هريرة لا تصوم النصف الثاني، لأن المقصود من النهي لمن ليس له عادة، أما من كانت له عادة فإنه يصوم صيامه ولا إشكال في ذلك. لهذا قال أبو داود: ليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. فالحديث على الصحيح هو ما لا حديث ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليه فنقول: لا يجوز أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، بل لا يجوز أن تصوم النصف الثاني من شعبان إلا إذا كانت عندك عادة، من اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوم، أو يصوم من كل أسبوع يومين، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم ثلاث أيام من كل أسبوع، أو من نذر صوما، أو من كان عليه قضاء، هذا بالإجماع، إذا نذر أو كان عليه القضاء فهذا بالإجماع يصوم، لا إشكال في ذلك. وكذلك من كانت له عادة فيجوز له أن يصوم. ويدل على هذا الحديث، حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله، أو سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، الشك من راوي الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أصمت من ثور هذا الشعر شيئا؟ قال: أظنه يهدي الشهر قبل رمضان، يعني شعبان. قال الرجل: لا يا رسول الله، لم أصم. فقال: فإذا أفطرت فصم يومين، فصم ماذا؟ يومين. وجاء في رواية: من ثور شعبان. لفظ الثور لفظ السرر اختلف بها، هل المراد بالسرر بداية الشهر من الاستصرار والظهور، أو السرر المراد به جمع سرة، والسرة هي وسط الإنسان فالمراد وسط الشهر، أو السرر كما جاء بعض الروايات سرار فيكون آخر الشهر وهو الصلاة. فالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هذا الرجل كانت له عادة وهو أن يصوم من آخر الشهر، فلقيه في رمضان وقال هل صمت من آخر شعبان؟ قال لم أصم. قال إذا أفطرت فصم مكانه يومين. فدل على أن من كانت له عادة جاز له ماذا؟ جاز له أن يصوم تلك العادة ولو كان في آخر شعبان، ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربع أو أقل أو ماذا أو أكثر. قال الحافظ بن حجر أن المراد بسرر الشهر آخر الشهر، المراد آخر ماذا؟ الشهر، آخر الشهر. ولهذا فيستفاد أن الحديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين يفيد أنه لا يجوز أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يجوز أن تصوم النصف الثاني من شعبان إلا من كانت له عادة فليصوم. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهو يجمع بين الحديثين أو بين هذه الأحاديث، قال رحمه الله تعالى الذي يظهر أن الحامل لمن حمل سرر الشهر على وسطه غير واحد، أو غير أنه غير واحد، والمراد هو آخر الشهر، أو قال أن الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره وهو آخره قال الفرار من المعارضة، يعني الذين قالوا سرر الشهر هو أوله. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، فكيف يقول للرجل هل صمت يوم أو يومين قبل رمضان وهو ينهى عن الصيام قبل رمضان؟ فقالوا إذن السرر ليس هو الآخر وإنما هو الأول. القرطبي يقول أن الحامل له على أن المراد بالسرر غير آخره وإنما هو أوله قال المعارضة، يعني ظهر لهم أن فيه تعارض بين الأحاديث، قال المعارضة لنهيه أن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ثم قال قال والجمع بين الأحاديث أو بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة، من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. وهذا جمع واضح. إذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اختصارا هذا الكلام الطويل لطلبة العلم حتى نفهم جميعا، قال لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، وجاء حديث آخر إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا يعني المراد النصف الثاني من شعبان لا يصام بداية من السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر إلى قبل رمضان، هذا لا يصام ويتأكد النهي إذا كان يوم أو يومين قبل رمضان، إلا إذا كان الشخص له عادة من عادته أن يصوم، يعني إنسان من عادته يصوم الاثنين والخميس فجاء رمضان بالثلاثاء يصوم الاثنين ولا لا؟ يعني مثلا كان يوم التاسع والعشرين شعبان بالأحد ترقبوا الهلال فلم يروا، إذن يكملون العدة، يكملون العدة، فنقول الثلاثين والاثنين ثلاثين من شعبان والثلاثاء أول رمضان. من كانت عادته صيام الاثنين والخميس نقول الاثنين هذا يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم لا شيء. طيب يقول له إنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن، لا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. نقول هذا لمن ليس له عادة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، جاء في رواية البخاري وعند النسائي فليصم ذلك اليوم، فالذي عادته الصيام يصوم ذلك اليوم، يصوم ماذا؟ ذلك اليوم، ولا إشكال في هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم ما يحتمل أن الرجل هذا حديث عمار بن حصين كانت له عادة في الصيام آخر الشهر، فلما سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء ترك الصيام وترك عادته، فأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم حتى يستمر على عادته. ويستفاد من الحديث أن من كانت له عادة في العبادة فليواصل، إنسان اعتاد يصوم ثلاث أيام الشهر أو الاثنين والخميس، فجاء عارض دعي يوم الاثنين لفطور أو لغداء فأفطر لسبب ما، فليقضي ذلك اليوم، ليقضي ذلك اليوم. إنسان جعل لنفسه برنامج في قراءة القرآن أو تحصيل العلم أو حفظ القرآن أو نحو ذلك، فجاء طارق وشغله عن هذا الورد ليقضي ذلك الورد استحبابا حتى يواصل على ماذا؟ على الخير ولا ينقطع عنه، لأنه إذا قطع اليوم وبعدين ثم وثم وثم ثم يترك هذا الخير الذي قد اعتاده. نعم تفضل. هذه الفائدة الثانية من الحديث. يستفاد من الحديث أيضا أو مسألة أخرى ذكرها العلماء، هي الحكمة من النهي أن تقدم رمضان. لماذا لا يجوز أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين أو أكثر؟ قال بعض العلماء الحكمة في ذلك أن يتقوى حتى على رمضان فيدخل فيه بنشاط، وهذا فيه نظر، لأن معنى ذلك جواز تقدمه بأكثر من يوم أو يومين، وقد سبق النهي عن ذلك. وقيل الحكمة خشية اختلاط الفرض بالنفل، يعني إذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين يختلط ثم يصوم رمضان فيخلط النفل بالفرض، وهذا أيضا فيه نظر، لأن من كانت له عادة يجوز له أن يصوم كما نص على ذلك الحديث. والصحيح المعتمد من الأقوال زيادة عن كون النهي أيضا فيه التعبد، فهو أن يقال الحكمة من هذا النهي هو أن يبقى دخول رمضان معلق بالرؤية، فمن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فإنه يكون قد طعن في تعليق رمضان بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالحكمة على الصحيح هو ماذا؟ حتى لا يطعن في هذا الأمر، وهو تعليق رمضان برؤية الهلال. الحديث استثنى جواز صيام من كانت له عادة، جواز صيام من كانت له عادة، وألحق العلماء بذلك أيضا النذر، وهو قول جمهور أهل العلم، ألحق بذلك النذر جمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقالوا من كان عليه نذر أو قضاء أو كفارة فإنه يجوز أن يصومها في النصف الثاني من رمضان ولو من يوم أو يومين قبل ماذا؟ قبل رمضان. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال بعض رواة الحديث وهو يحيى بن سعيد الأنصاري الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تشتغل وتخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعها ذلك من قضاء رمضان حتى يأتي شعبان، فإذا جاء شعبان ضاق عليها الوقت، فما هو إلا قضاء الفرض، فتقضي الفرض رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجاء في رواية من الترمذي بن خزيمة أنها قالت: ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت حريصة رضي الله تعالى عنها على قضاء رمضان، لكن شغلها برسول الله قدمته فحتى يضيق الوقت فتقضي رمضان، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت تبادر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويؤخذ من هذا حرصها على قضاء رمضان في شعبان، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى. يستفاد أيضا من الحديث جواز أن يقال رمضان لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فيجوز أن تقول رمضان ويجوز أن تقول شهر رمضان. ولهذا قال البخاري: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسع. وذكر أحاديث فيها إضافة شهر إلى رمضان وفيها ذكر رمضان فقط. فبعض العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، يقولون يجوز أن يقول رمضان دون أن يصدره بشهر، يعني يقول صمت رمضان وجاء رمضان ودخل رمضان واعتكفت في رمضان وغير ذلك. والأحاديث هذا كثيرة. قال النسائي: الرخصة في أن يقال شهر رمضان رمضان. وذكر أحاديث: من صام رمضان إيمانا احتسابا، من قام رمضان إيمانا احتسابا، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، لا يقولن أحدكم، إلى آخرها. فجمهور العلماء أن هذا جائز، لكن بعض أهل العلم قال أنه لا يجوز أن تقول رمضان بل تقول شهر رمضان، واستدلوا بحديث يقال فيه: لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا كنته كله، أو ولا كنته كله. استدلوا بهذا الحديث، وهو حديث ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم. واستدلوا أيضا بحديث آخر مروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه عن ابن حجر بن هريرة رواه البيهقي قال: لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. والحديث ضعيف أيضا، ضعفه البيهقي، وعلته نجيح بن أبي بن عبد الرحمن السندي المدني أبو معشر، وهو ضعيف كما قال أهل العلم. قال النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المهذب أن الحديث ضعيف، وكذلك لحافظ بن حجر ضعف الحديث. فأكثر الشافعية على أن ماذا، أو بعض أهل العلم يقول بكراهة أن يقال رمضان، إنما يقول شهر رمضان. وجمهور العلماء يقولون بالجواز، يقولون ماذا؟ بالجواز. وبعض الشافعي يقول: إذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد به الشهر فيجوز أن تقول رمضان، يعني صمت رمضان واعتكفت في رمضان. أما إذا لم تكن هناك قرينة فيكره، إذا قال جاء رمضان ودخل رمضان وذهب رمضان قال هذا مكروه، لأنه لا يوجد ما يدل على أن المراد به الشهر، لكن إذا وجد ما يدل على أنه شهر فجائز. والصواب هو قول جمهور العلماء، وهو جواز أن يقال رمضان وجواز أن يقال شهر رمضان. وأما الحديث فكون رمضان لا تقول رمضان فإنه اسم من اسماء الله ولكن قول شهر رمضان، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. والصواب أنه يجوز أن يقول رمضان وأن يقول شهر رمضان كما ذكرنا. قوله عليه الصلاة والسلام الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما، أيضا المرأة تلحق بذلك، فمن كان له عادة يجوز أن يصوم سواء كان رجلا أو كانت امرأة، كما حكى على ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هل صلى فيها ركعتين؟ وهل كان ذلك مباشرة عند دخوله أو بعد تكسيره لأصنام؟ نعم، كفر الأصنام عليه الصلاة والسلام وأخرجت وصلى فيها ركعتين كما جاء في حديث بلال حديث ابن عمر بين الأسطوانتين، صلى ركعتين بين الأسطوانتين عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي فيها أنه لم يصلي هذه يعني من لم يبلغه أنه صلى صلى الله عليه وسلم، وأما من دخل معه كأسامة وبلال فإنهم رأوه صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل الكعبة على أصح أقوال أهل العلم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.